الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الستون من ليلة السبت الحادي عشر من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 ألف من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 58 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، أو هذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يحل نزاعهم ويتضح به المحق من غيره. فمن ادعى حقا من الأعيان والديون والحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر. فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والإبراء ببينة وإلا حكم ببقاء الحق لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه. وكذلك دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب. فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه مسائل القضاء كلها، لأن البينة اسم جامع، لأن البينة اسم لما بين الحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله. قد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد، اشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم. وقد قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 58 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث: عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، وهو كما قال المصنف، فإن هذا الحديث هو أصل عظيم في باب القضاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أصول القضاء في هذه الجملة، وورد هذا بلفظ البيهقي بلفظ أشمل، وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال بعض العلماء: القضاء يقوم على هذه الجملة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى في داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال بعضهم فصل الخطاب البين على المدعي واليمين على من أنكر، لأنها فيها فصل للنزاعات. وهذه الجملة عليها مدار القضاء وعليها مدار الفصل بين الناس كما سيأتي التنبيه على ذلك. فهذا الحديث هو أصل عظيم في باب القضاء وفي باب الحكم بين الناس. قال المصنف: فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي هذا حقا من الحقوق فينكره، أو هذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه، فترد النزاعات بين الناس، هذا يدعي شيئا وآخر ينكره، أو هذا يدعي براءته من الحق والآخر ينكر هذا. فجاء القضاء الشرعي للفصل بين النزاعات. وكما ذكرت يعني بالأمس أن أصل التنازع يرجع إما إلى الجهل وإما إلى الهوى ومحبة الظلم ومحبة هوى النفس، وإلا إذا وجد العلم ووجد التجرد فإنه لا يحصل نزاع بين الناس، كل يعرف الذي عليه، ولكن بعض الناس لا يعرف الذي الحق الذي عليه فيدعي ما ليس له. وهذا الجهل إما جهل بالأحكام وإما جهل بالأعيان. الجهل بالأحكام مثل من يدعي ما ليس له من بعض الحقوق، كأن يدعي الشريك على شريكه، يعني أن يعطيه أكثر من حقه بدعوى أن هذا حق أعطاه الشرع أو ما أشبه ذلك، فهذا جهل بالأحكام. والجهل بالأعيان مثل الجهل بالحدود والأراضي والأموال وما لفلان وما لفلان، فقد يحصل اشتباه في الأموال ويحصل اشتباه في الأراضي والأملاك، فهذا اشتباه مرجعه إلى الاشتباه في الأعيان مثل حدود الأراضي والمزارع، وكذلك ما يوجد يعني من الأشياء المفقودة، هل هذا لفلان أو لفلان، فيحصل تنازع بسبب جهل الناس بهذه العين. ومن هذا الاشتباه الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في التمرة التي وجدها تحت سريره وأراد أن يأكلها فخشي أن تكون من تمر الصدقة، وهذا مما يدل على أن الاشتباه بالأعيان يقع لخيار الناس، بل يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الاشتباه مرجعه إلى أمر كوني قدري، وهذه التمرة هل هي من تمر الصدقة أو ليست منه، ويكون هذا يقع لبعض ذوي العلم والفضل. وأما الاشتباه في الأحكام فلا يقع للعلماء، وأولى الناس بمعرفة الحق في هذا الباب هو النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن التنازع مرجعه إما إلى جهل بالحكم أو جهل بالعين، أو هو يعلم الإنسان أن هذا ليس له ويطلب ما ليس له، يحمله على ذلك حب الدنيا وحب تملك هذه الأشياء فيدعي ما ليس له، فيأتي القضاء للفصل بين المتنازعين، ويكون هذا بمعرفة الأحكام الشرعية وبمعرفة هذه الأحوال المعينة التي يتنازع فيها الناس. قال المصنف: فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يحل نزاعهم ويتضح به المحق من غيره، فمن ادعى حقا من الأعيان والديون والحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر، الأصل مع المنكر وهو المدعى عليه. والعلماء تكلموا في الفرق بين المدعي والمدعى عليه، لأنه قد يشتبه أحيانا في بعض الأمور، مثل من ادعى براءته من الحق الذي عليه، هل هذا يقال أنه مدعي أو مدعى عليه؟ فيحصل خلاف بين العلماء، لكن ذكر بعض المحققين ضابطا دقيقا في هذه المسألة، قال: المدعي من إذا ترك ترك، المدعي من إذا ترك ترك، يعني لو ترك الدعوة ترك لم يطلب، والمدعى عليه من يطلب إذا ترك، لو قال المدعي عليه تركنا القضية وتنازلنا عنها لا يترك لأنه مطلوب، وأما المدعي لو تنازل فإنه ترفع القضية، ولهذا قضايا النزاعات التي بين الناس تنتهي إما بالفصل والحكم بين المتنازعين أو بتنازل المدعي عن قضيته، يقول تنازلت عن الدعوى فترفع القضية. وهذا الذي قال العلماء أنه المدعي من إذا ترك الخصومة والنزاع والدعوى ترك، لأنه طالب وليس بمطلوب. فبين هنا المصنف أن الأصل مع المنكر، لأن معه قرينة وهو وجود الشيء بيده ووجود المال بيده، هذا من أقوى القرائن. ولهذا قال العلماء هذا الأصل العظيم عليه مدار الحكم والقضاء، لأنه لو كانت اليمين يأتي بها المدعي لادعى بعض الفجرة أموال الناس، ثم إذا لم يأتي ببينة يقال له أقسم على هذا وخذ الحق، فيدعي بيت فلان ومزرعة فلان ومال فلان، ثم لا يجد بينة فيقال له تقسم، فيقسم ويأخذ المال، والفاجر يقسم على الكذب. ولكن جعلت اليمين هنا مع المنكر، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، فمن كان في يده مال أو تحت تصرفه بيت أو مزرعة والناس يشاهدون هذا الرجل يدخل ويخرج من البيت وهو ساكن في هذا البيت أو هو في تصرفه أو بيده هذه السيارة، ثم جاء إنسان قال هذه سيارتي وهذا بيتي، فهنا غلب جانب المنكر وجانب المدعى عليه، لأن هذا الأصل العظيم وهو بقاء هذه الأشياء على ما هي عليه هو الأصل، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه أن يأتي بالبينة، فعليه أن يأتي بالبينة، فإن عجز عنها يرجع إلى المدعى عليه فيقسم، فله اليمين. فإذا أقسم المدعى عليه أن ليس لفلان حق فعند ذلك ترفع القضية بقسم المدعى عليه. وأيضا هذا فيه جانب آخر، وهو أن المدعى عليه المدعي قد لا تكون لديه بينة في دعواه، فلم يأتي الشرع بإهمال القضية إن لم يأتي البينة، وإنما يرجع على المدعى عليه. فإن كان ممن يخشى الله ويخاف الله فلو كان بيده حق فإنه لا يقسم عليه، وعرف أن لذلك المدعي الحق فإنه لا يقسم عليه، واليمين عظيمة يعظمها المسلمون. فإن لم يكن له حق لا يقسم، فإن لم يقسم يكون هذا دليل على أن هذا الحق للمدعي ولكنه عجز عن البينة، وإذا أقسم دليل على أن هذا حقه وأنه ما أقسم إلا على ما يعلم أنه حقه بلا شك. فهنا قال المصنف من ادعى حقا من الأعيان والديون والحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر، الأصل مع المنكر. وقال العلماء لأن هذا المنكر أنه معه قرينة قوية وهو بقاء هذا الشيء في يده من مال أو بيت أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتملك، فغلب الشارع هذا الجانب، لأن الأصل لا يمكن للإنسان أن يسكن بيتا فترة طويلة أو أن يغرس مزرعة أو أن يستخدم سيارة أو أن يستخدم آلة من الآلات وتبقى في يده زمنا طويلا وليس له منازع ويكون هذا الحق لفلان. ولكن قد يحصل أحيانا أن يغيب صاحب الحق فينتهك بعض من لا يخاف الله هذه الحقوق، فالناس لا يعرفون من الظاهر إلا أن هذا لفلان، لكن بعد ذلك لا بد من البينة. فإذا جاء بالبينة أن هذا البيت أو هذه السيارة أو هذه الآلة التي يستخدمها فلان أنها له وأتى بالبينة، فعند ذلك يستحق ذلك الحق. قال فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين، يعني على المدعي البينة، وإن لم يستطع أن يأتي ببينة ليس له على الآخر إلا اليمين، لا يقال للآخر أين البينة على ملك هذا الشيء، ليس للمدعى ليس للمدعي على المدعى عليه إلا اليمين. قال: وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والإبراء ببينة وإلا حكم ببقاء الحق لأنه الأصل، لأن الأصل بقاء الحق. وهنا قد يختلف من المدعي هنا، هل هو الذي يطلب البراءة أو الذي يطلب المال، لأن الذي يطلب البراءة يعني هنا قد يقال أنه إنما ادعى براءة الحق مع بقاء الحق، فقد يختلف في مثل هذه الصور من المدعي الذي يقول إن لي عند فلان كذا وكذا، أو الآخر الذي يقول ليس له شيء، لأنه قد يتكلم رجل في المجالس يقول لي عند فلان كذا، فالأصل أن يرفع دعوة ويطلب هذا الحق، ثم يبادر إلى هذه الدعوة من ينكر ويقول ليس لفلان حق. فمن المدعي هنا؟ المدعي من إذا ترك ترك، وهو هذا، وهو صاحب المال الذي يدعي، وليس هذا. وإن كان هذا قد يبادر بالدعوة، لأن بعض الناس لديه حيل، فقبل أن يرفع في أمره يرفع هو في أمر الآخر، فعند ذلك يتنبه القضاة لهذه المسألة ويفرق بين المدعي والمدعى عليه. وإن كان في الأصل في الصورة أنه قد يظهر أن يأتي فلان يدعي بالباطل ليفر من المطالبة من قبل أن يشتكي كما يقولون، ويكون هذا يرجع إلى الأصل، وهو أن المدعي من إذا ترك ترك، وبهذا يتبين الفرق بين المدعي والمدعى عليه في مثل هذه الصور. قال: وكذلك دعوى العيوب والشروط والأجال والوثائق كلها من هذا الباب، أي كل ما يتعلق بدعوى العيب في السلعة أن فيها كذا وكذا، أو الشروط، أو فقدت بعض هذه الشروط، أو الأجل المحدد مثلا لبيع الأجل أو ما أشبه ذلك، فإنه يرجع في ذلك إلى الأصل، وهو أن الأصل أن المدعي يطالب بالبينة، فمن أنكر فعليه اليمين. قال: فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه مسائل القضاء كلها، لأن البينة اسم لما بين الحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله. البينة إنما سميت بينة لأنه تتبين بها الحقوق، والبينات كثيرة كما ذكر المصنف فصل العلماء فيها، وأقوى البينات الاعتراف، فإذا اعترف فإن الاعتراف هو أقوى البينات. ومن البينات الشهود، يعني أن يأتي الرجل بشاهدي عدل يشهدان على أن هذا الحق له، فهذه بينة. وكذلك الوثائق الآن المدونة والمكاتبات فهي أيضا من البينات، وكذلك أن تكون هناك دلالة وبينة في أمر من الأمور، مثل المال المفقود كأن يتنازع فيه اثنان، فمن جاء بوصفه وبين وصفه وقدر هذا المال، أو ذكر أشياء يعني تدل على علمه بهذا، فهذا دليل على أنه صاحب المال. ومن لم يأتي ببينة تدل على ذلك فإنه ليس له شيء، لأن البينة مقدمة على اليمين. اختلف أيضا العلماء في بعض ما يقال أنه بينة، مثل من لم يأتي بشاهدي عدل وأتى بشاهد واحد، فبعض العلماء وبعض القضاة قال الشاهد مع اليمين بينة، يعني غلبوا هذا الجانب، قالوا الشاهد مع اليمين بينة، فإن لم يأتي بشاهدي عدل يأتي بشاهد واحد ثم يطلب منها أن يقسم اليمين، فيكون اليمين مع الشاهد بينة. وقيل ليست ببينة، وقيل يختلف في هذا، فإن كان الذي يعني يدعي هو صاحب فضل وعلم ومروءة والآخر فاجر، فقد يغلب هنا جانب الفضل وجانب الاستقامة على الدين مع وجود الشاهد واليمين. أيضا العلماء تكلموا في القرائن، والقرائن ليست ببينات ولكنها علامات تدل على وجود الشيء، مثل القرائن الآن الموجودة في بعض الأشياء، مثل أن يوجد في مكان القرينة في مكان الجريمة يعني يوجد شيء مثلا لفلان، كأن توجد بطاقة أو يوجد يعني جوال أو يوجد يعني شيء يدل على أن فلان كان في هذا المكان، فبعض العلماء يأخذ بالقرائن وبعضهم لا يأخذ بها، لأنه قد يكون هذا الأمر أتي به خديعة، كما أن بعض الناس يقتل بمسدس فلان ثم يلقي المسدس، فيأتي المحققون يقولوا هذا لفلان، وهذا إنما هو مكر من بعض المجرمين، أو يأتي بآلة أو ببطاقة ويضعها في مكان ليلبس بذلك على المحققين. فهذه القرائن أيضا العلماء يعني يختلفون فيها، منهم من يأخذ بها ومنهم من لا يأخذ بها، والقرائن أيضا قد تقوى وقد تضعف، ومن القرائن الصوت اليوم في التسجيل والصور، وهذه تنازع العلماء فيها، والصحيح أنه اليوم أصبح يلبس على الناس بتزوير الأصوات وبعمل ما يسمى بالدبلجة في الأصوات وكذلك في الصور، فتبين أن هذه الأمور يتلاعب بها، وإن كانت القرائن قد يستأنس بها ولكنها لا تكون بينة إلا أن ترقى إلى مرتبة البينات كالأمور البينة الواضحة، مثل الآن البصمات، البصمات الآن ثبت أنها من الأمور اليقينية التي لا يمكن أن تلتبس إذا وجدت البصمة كاملة، وقرر المتخصصون أن هذه بصمة فلان، فهذه الآن تعد من البينات لأنها أصبحت مسلمة لدى المختصين في هذا الباب. قال: وقد بين في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادعى رجال دماء قوم وأموالهم. يعني هذا الحكم الشرعي وهذه القاعدة يعني رفعت كثير من الفتن، لأنه لو فتح الباب لكل مدعي لادعى بعض الفجرة وبعض من لا يخاف الله، ادعوا دماء رجال، يقول أن فلان قتل يعني قريبي، أو قتل فلان الذي هو أنا ولي له، فيدعون في الدماء، وقد يقتل الرجل بدعوى باطلة، وكذلك يدعون في الأموال وفي الأعراض، فلا يعطى الناس بدعاواهم. والعلماء يقولون أوسع باب باب الدعاوى، أوسع باب باب الدعاوى، كل يدعي بما شاء، لكن العبرة ليست بعرض الدعوة وبطولها، وإنما بالبينة، كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان هو الحجة، والبرهان الأصل هو الشعاع الذي يحيط بالشمس، سميت الحجة برهانا لأنها واضحة بينة لا تلتبس كشعاع الشمس، فكذلك البراهين والبينات تكون واضحة وبينة، وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله بعباده، لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادعى الفجر حقوق المسلمين، وكان هذا يعني من أبواب الفتن التي تنتهك فيها الأموال والدماء والأعراض بسبب تسلط هؤلاء الفجرة. قال: فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد، إلى آخر ما ذكر. لا شك أن من قارن أصول هذه الشريعة بغيرها عرف أن هذا تشريع من حكيم عليم، وأنه لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثل هذه الشريعة. ولهذا تلاحظ الآن في الأنظمة والقوانين التي قد تتخذ أحيانا في تنظيم هذه الحياة في الدول وتنظيم أمور الناس، في كل يوم تتجدد الأنظمة، ويظهر لصاحب النظام أن المصلحة في تغيير هذه المادة وفي تقييدها وفي الزيادة عليها والنقص، وقد تحذف المادة وتستبدل بغيرها، كل ذلك لأن هذا مرجعه إلى نقص العقول وإلى ضعفها. وأما هذا التشريع فلا يمكن أن يعتريه الخطأ، لا يمكن الآن أن يستكشف قاضي أو رجل مسؤول أن هذه القاعدة ليست صحيحة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بل إن الناس مع كثرة التجارب لا يزال القضاة والعلماء يزدادون يقينا بعظمة هذه الشريعة لما جاءت بهذه القاعدة العظيمة التي فيها فصل للنزاعات بين الناس وفيها حفظ لحقوق الناس، وأيضا لم تهمل الشريعة يعني كل دعوة بأن يقول كل من لم يأتي ببينة ليس له شيء، وإنما جاءت أيضا بالرجوع إلى المدعى عليه في اليمين، فإن كان متيقن من حقه لا يضره أن يقسم، وإن كان غير مستيقن فإنه سيتردد، وعند ذلك هذا يدل على أن هذا الحق قد يكون يعني من نصيب ذلك الذي ادعى فيه. قال: وقال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه. المدعيين هما المدعي والمدعى عليه، يؤتى بهذا اللفظ على سبيل التغريب، وإلا فهذا مدعي وهذا مدعى عليه، وإنما جاءت الشريعة بتغريب أقوى جنبتي المدعيين، وذلك أن الأصل كما قالوا بقاء ما كان على ما كان، فمن كان في يده شيء فالأصل بقاؤه، ومن كان في يده مال فالأصل أنه ماله، ومن كان معه شيء فالأصل أنه له، ولهذا جاءت الشريعة بتغليب هذا الجانب، وأن من ادعى أن حقه بيد فلان أو أن هذا البيت الذي يسكنه فلان هو بيته، فإن الشريعة جاءت بتغليب الأصل وهو بقاء ذلك الشيء على ما هو عليه، إلى أن يأتي من البينات والبراهين ما يدل على خلاف ذلك. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، ونرجع إلى هذا الحديث بشيء من التفصيل. وهذا الحديث كما يلاحظ أنه اشتمل على قواعد عظيمة في باب القضاء، والقاعدة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فمفهوم هذه الجملة أن الناس لا يعطون بدعواهم، وهذه قاعدة شرعية، ليس كل من ادعى يعطى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. دماء قوم يعني دماء معصومة يدعونها، وأموال معصومة يدعونها، ومفهوم هذه العبارة أن الناس لا يعطون بدعواهم، وإنما ينظر في الدعوى وينظر إلى البينات. وقوله لو يعطى الناس بدعواهم هذا لفظ شامل لكل من ادعى، فلا ينظر مثلا أن صاحب هذا الدعوة مثلا صاحب فضل وعبادة أو صاحب علم ويقال أنه لا يمكن أن يدعي فيما ليس له، وإنما جاءت الشريعة بالاحتياط لهذا الباب أن كل صاحب دعوة، ولهذا قال لو يعطى الناس بدعواهم، فدخل في هذا أهل الفضل والعلم، ولو كان المدعي يعني من أفضل عباد الله والمدعى عليه فاجر فاسق، ومع هذا لا بد من النظر في هذه البينات، لأن هذا يكون ذريعة إلى أنه قد يضعف، حتى بعض من ينتسب للعلم والفضل قد يضعف أحيانا ويدعي ما ليس له أو يحمله على هذا هوى، فلا بد من النظر في هذا الأصل وهو أن يطالب المدعي بالبينة. قال لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ذكر الدماء والأموال لأن من أعظم ما تقوم بها الخصومات، والدماء هو أن يدعي أن فلان قتل وليه أو قتل قريبه فيريد منها القصاص أو يريد الدية أو يريد مثلا القصاص منها، أن يقول جرح أو قطع يد فلان أو فقع عين فلان فنريد أن تقيم عليه الحد وأن يؤخذ بما فعل، فلا يجاب لدعواه إلا ببينة واضحة تدل على هذا الأمر. قال ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، هنا بين في الحديث أن الجملة الأولى في قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، وكأن في العبارة هنا محذوف مقدر معلوم، وهذا المقدر قوله ولكن البينة على المدعي، فهذا الحديث لم يأتي هذا اللفظ لأنه معلوم، لأن مفهوم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، مفهوم ذلك أن كل مدعي لابد أن يأتي بالبينة. في لفظ البيهقي جاء هذه الرواية مفصلة أكثر من هذه الرواية، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن هذه الجملة الأولى البينة على المدعي هي داخلة في معنى الجملة الأولى في الحديث الأول، وهو لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، مفهوم المخالفة أن الناس لا يعطون بدعاواهم، متى يعطون؟ إذا جاءوا بالبينة، إذا أتى المدعي بالبينة. قال ولكن اليمين على المدعى عليه، هذه أيضا على الاحتمال الآخر، لأن صاحب الدعوة لا يخلو حاله، إما أن تكون له بينة أو لا تكون، فإن كانت له بينة يقضى له، إن لم تكن له بينة يرجع إلى المدعى عليه فيطلب باليمين، وأما مع وجود البينة لا يطلب من المدعى عليه باليمين. مثال ذلك لو أتى ببينة تدل على أن هذا الحق له، فلا يقول القاضي نرجع للمدعى عليه ويقسم ثم بعد ذلك يعارض بينة المدعي بيمين المنكر، هذا غير صحيح، هذا خطأ، وإنما يرجع إلى اليمين بعد أن يعجز المدعى، بعد أن يعجز المدعي على البينة، فإذا لم يأتي ببينة فعند ذلك يرجع إلى المدعى عليه فيقسم، فإذا نكل بعد ذلك يرجع إلى المدعى عليه إن كانت لديه ما يقوي هذه الدعوة كما هو معروف عند القضاء، أو يحكم له بمجرد أن ينكل ذلك عن اليمين. وهذا فيه تفصيل، قالوا إن كان هذا الذي يعني ادعي عليه من أهل الورع وبعضهم يعظم اليمين، ولو كان الحق الذي بيده هو له، فقالوا ينظر إلى هذا الأمر ويطلب من المدعي يعني بينة أو قرينة تقوي جانبه، وأما إن كان معروفا يعني بأنه ليس بصاحب فضل ولم يقسم، هذا دليل على أن هذا الحق ليس له، ولهذا امتنع منه مع وجود تقصير في حاله، إلا أنه امتنع هنا من اليمين. في اللفظ الآخر للبيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا كما ذكرت فيه تفصيل أكثر من الرواية الأولى، وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا من حيث الأصل، وأما عند وجود البينة وتحقق البينة الثابتة فلا ينظر إلى اليمين وإنما يحكم بالبينة، وإذا لم يأتي ببينة كاملة وإنما أتى بشاهد عدل ولم يأتي ما يقوي هذا الشاهد بشهادة آخر فهذا نقص في البينة، فهل يؤخذ بالشاهد مع اليمين أم لا، هذا خلاف بين العلماء. المقصود أن هذا الحديث هو أصل في باب القضاء، والعلماء يعتمدون في والقضاء في فصل الخصومات على هذا الحديث العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجد خلاف بينهم في يعني في بيان أو في تعيين المدعي من هو، لأنه ليس كل من رفع يعني قضية ضد فلان يكون هو المدعي، لأنه قد يرفع قضية للفرار من أن يرفع فيه، فيكون هذا من مكر بعض من يعني يطلب هذا، فلا يقال أن هذا هو المدعي، ولكن ينظر إلى الأمور الأخرى التي تعد من القرائن في مثل هذه المسائل. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أسأل يقول هل التمويل عن طريق البنوك الإسلامية بشراء أسهم وبيعها هل هو محل إجماع بين العلماء؟ هذه المسائل فيها خلاف كبير بين العلماء. أول البنوك الإسلامية ما يرتب حكم على ما يسمى بالبنوك الإسلامية، العبرة ليست بالمسميات وإنما العبرة بالحقائق، ف فهذه المسائل ينبغي أن ينظر في أعيانها، والتمويل يختلف، فهناك تمويل في لشركات تتعامل بالربا وأصولها محرمة، فلا يجوز الاتجار بهذه الأصول المحرمة، وهناك شركات يعني سليمة من الربا، وهذه يجوز الدخول فيها على سبيل المساهمة. وأما الشراء، شراء الأسهم بالتقسيط، فهذا يختلف. إذا كانت هذه الأشياء عينية مثل عقار، فإنه يجوز بيع الأسهم بالتقسيط، لأن هذه الأسهم تمثل أعيانا موجودة، فكما يجوز أن تباع الأرض بالتقسيط والبيت بالتقسيط والمزرعة بالتقسيط، فكذلك أسهم هذه الشركات. وأما إذا كانت مجرد أموال وليس لها حقيقة مثل شركة يعني أعلن عنها ولا يزال رأس مالها أموال مكدسة في البنوك، فلا يجوز أن تباع هذه وتشترى بالتقسيط، لأن الأسهم إنما هي أموال مدخرة ليس لها حقيقة، يعني ليس لها وجود في الأعيان من العقارات وغيرها. فهذه المسائل لا يفتى فيها بقول واحد، وإنما ينظر في كل مسألة وفي نوع هذه المعاملة، وكذلك نوع ما يعني يشترى ويباع، في هذا تفصيل يرجع المستفتي في هذا إلى العلماء بعد أن يصف حال المسألة على وجه التفصيل. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل، يسأل عن درس الأمس، يقول: قال المصنف رحمه الله في تعريف الحاكم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. هل المقصود بالقضاء هنا ذلك القاضي المعروف اليوم، أو أي شخص يمكن أو يحكم بين الناس؟ نعم، كان القضاء قديما من مهمات الحاكم، وهذا هو الأصل، ولكن بعد أن توسع الناس وشغل الولاة الأمور بأمور عظيمة، أصبحوا يسندون كثير من الأشياء لغيرهم. قديما كان يعرف عند الملوك وزير واحد لكل ملك وزير، والآن تعدد الوزراء لتعدد المصالح، وأصبح الحاكم لا يمكن أن يدير يعني دولة يعني مترامية الأطراف مع كثرة عدد سكانها بمفرده أو بوزير واحد، احتاجوا إلى وزراء، واحتاجوا إلى قضاة، واحتاجوا إلى أمراء، وهؤلاء كلهم يقومون مقام ولي الأمر بحسب ما يسند إليهم من الأعمال. نعم. يقول السائل: هل يصح أن يطلق أو تطلق كلمة المفتي على القاضي بالمعنى العام السابق ذكره؟ وهل العلم الذي يصلح به تصلح به الفتوى يصلح به أن يكون قاضيا؟ الفتوى غير القضاء، الفتوى هي بيان وصف الحكم الشرعي للسائل، يعني يسأل عالما فيجيبك، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأصل في المفتي أنه لا يطلب بينات ولا يطلب حقائق، وإنما الناس مؤتمنون على أسئلتهم، فهذا يسأل والعالم يجيب. ولهذا يفرق بين الأسئلة المتعلقة بالحقوق الخاصة وبين الأسئلة المتعلقة بالخصومات والنزاعات. فلو أن أحد الخصمين وجاء سأل أحد المفتين وقال له: إن بيني وبين فلان خصومة وأنا قلت كذا وقال خصمي كذا، فليس من الحكمة وليس من المنهج الشرعي أن يفتي هذا المفتي هذا الخصم، يقول الحق لك أو لخصمك بناء على دعوى أحد الخصمين، لأن هذا عمل القاضي. وأما المفتي فهو يجيب الناس على أسئلتهم الخاصة المتعلقة بمصالحهم. وفتوى المفتي غير ملزمة، ولهذا قد يسأل الرجل أحد العلماء ولا تكون له قناعة ويسأل غيره. وأما حكم القاضي ملزم، يعني إذا نظر القاضي في قضية ليس لأحد الخصمين بعد أن ينظر القاضي في القضية قل: لا، أنا أريد أن ينظر قضيتي قاضي آخر، لأن هذه لن تنتهي، ولا يزال الناس يطلبون التنقل من قاض إلى آخر حتى تذهب الحقوق، ولعله أن يجد من يقضي له. فحكم القاضي ملزم، وإجابة المفتي ليست ملزمة إلا أن يكون هناك مفتي رسمي كما وجد الآن في الأنظمة، يعني هناك مفتي رسمي للبلاد، فإذا أفتى في الأمور العامة المتعلقة بمصالح الأمة العامة ففتوى المفتي الرسمي والعام الذي فوض من ولي الأمر ملزمة لغيره في الأمور العامة. وأما الأمور الخاصة إذا أسندت إلى العلماء كل يفتي بما يظهر له، فإن كل واحد منهم فتوى لا تكون ملزمة يعني لمن استفتاه. ولكن قد يوجد يعني بعض العلماء أن يسند إليها القضاء والفتوى كما يحصل قديما، وإلى وقت قريب يكون القاضي هو المفتي بحيث يرسل أحد العلماء أو يسند إليها القضاء في بلد، ويكون هو أفضل الناس فيسند إليه إمامة المسجد والخطابة والفتية والقضاء فيقوم بهذه الأمور كلها فيكون قاضيا مفتيا. ولكن من حيث الأصل فهناك فرض بين عمل القاضي وبين عمل المفتي. نعم. هذا يقول بارك الله فيكم، أمه تشتكي من مرض في رجلها ويسأل الدعاء، نسأل الله أن يشفيها. هذا سائل يقول قبل 100 سنة كان الناس في بلاده يبنون المساجد من قريبا من القبور، وهناك مسجد كان على هذه الصفة، فلما عرف أهله أن الصلاة لا تجوز أخرجوا الأموات، فقال أحدهم بسبب انتقال هؤلاء الأموات من قبورهم نذبح بقرة أو شاة وهي صدقة، فهل هذا الفعل يجوز؟ أولا لا يجوز أن يجتمع في الإسلام مسجد وقبر في مكان واحد، فإذا وجدت القبور كانت سابقة لا يجوز أن يبنى عليها المسجد، وإذا وجد المسجد لا يجوز أن يدفن الأموات في المسجد، ولكل حرمته، المقبرة لها حرمة والمسجد له حرمة، فإذا بني المسجد على المقبرة فالذي يزال هو المسجد ليست المقبرة، ولكن إذا دفن بعض الأموات في المسجد فالمتأخر هو الذي يزال. وأما إخراج القبور من هذا المسجد إن كانت متأخرة فلا يلزم أن يكون هناك ذبح ولا صدقة، ولكن إذا كانوا أرادوا من باب الإحسان للأموات والتصدق عليهم من غير اعتقاد يصحب هذا أنه إذا نبشت القبور تذبح الذبائح فلا بأس من الإحسان للمسلمين والتصدق عليهم، لكن ينبغي أن ينظر في المتأخر هل هو المسجد أو القبور، فإذا كان هذا المسجد هو الذي بني على المقبرة فالذي يزال هو المسجد والمقبرة هي الأصل، فلا تخرج القبور من هذا المكان، وإنما الذي يزال هو المسجد. وأما إذا بني المسجد بحكم الاتفاق في مكان قريب من المقبرة من غير قصد فلا بأس بذلك، فإن بعض الأماكن تضيق في بعض البلدان فتكون المقبرة في مكان والمسجد في مكان مسور، والمقبرة لا تكون في قبلة المسجد، ولم يقصد أن يجعل المسجد في هذا المكان إلا لوجود فراغ من الأرض، فهذا لا بأس به. نعم. قل السائل شخص رمى الجمرات في أيام التشريق ولم يبت في منى فماذا عليه؟ أعيد السؤال. يقول السائل شخص رمى الجمرات في أيام التشريق ولم يبت في منى فماذا عليه؟ إذا لم يبت ليلة 11 والثاني عشر فعليه دم ذبيحة كاملة، وأما إذا أبات ليلة فإنه يتصدق بشيء. السائل إذا لم يوجد بينة غير تصوير الفيديو فما هو الحكم؟ تصوير الفيديو ليست بينة عند العلماء، وكان قديما هناك من ينازع ويقول هذا التصوير من البينات، وكان بعض العلماء المحققين والعلماء الكبار يرفضون هذا الأمر ويقولون لا نجد في النصوص ما يدل على ذلك، وثبت الآن أن هذه الصور يتلاعب بها وأنه يمكن أن يتلاعب بهذا المقطع المصور، وأنه يؤتى برجل يمشي في مكان وهو في أقصى بلاد الأرض، فهذا مما أدرك الناس أنه يتلاعب به، وهذا دليل على بعد نظر العلماء الذين كانوا يمنعون من أن تكون هذه بينات، وهذه ليست بينة، التصوير والتسجيل ليست بينة ولكنها من القرائن التي يستأنس بها، إلا أن يكون هناك يعني تسجيل يعني معروف باعتراف شخص أو كذا وشهد على هذا شهود أنه تكلم بهذا، فيكون هذا مما يقوي ضبط الشهود، فإنهم شهدوا عليه في مجلس كذا تكلم بكذا، جاء التسجيل بصوته قالوا شهدنا هذا المجلس، فهذه بينة قوية جمعت بين ضبط الكلام وبين شهادة الشهود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في هذه الأيام نرى المسجد النبوي قد امتلأ، فما حد السترة؟ وهل إذا مر يقول هل إذا مررت أمام المصلي أمام موضع السجود هل هذا مرور بين يدي المصلي؟ نعم، إذا مررت بين يدي المصلي وهو يصلي فإن هذا محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا يجوز الإنسان أن يتأول ويقول لوجود الزحام، فعليه أن يحتاط لدينه ولعبادته وأن لا يمر بين يدي المصلي إلا عند الضرورة، مثل إنسان يصلي في باب المسجد يعني ألصق ظهره بباب المسجد وما بقي مكان، وإذا قدمت لا يتقدم كأنه سارية من السواري، بعض الناس يفعل هذا، فهذا ليس له حرمة، هذا هو المعتدي على المكان، هذا باب المسجد، فإذا وجد باب آخر وأمكن الخروج منه فهذا أفضل، وأما إذا لم يوجد طريق للناس ولا مكان إلا هذا، هذا هو المعتدي على المكان. أما من صلى في مكان ولو لم يكن له سترة لا يجوز المرور بين يديه، مثل ما تلاحظ الآن بعد الصلاة الناس يقومون يأتون بالسنة، تتعجب بعض الناس يأتي من آخر المسجد إلى طرفه الآخر يمر بين يدي المصلين وكأنه ما فعل شيء ولا يدري هذا ما الذي فعل، هذا لو صلى في أقرب مسجد لبيته أفضل له أن يصلي في هذا المسجد يرتكب هذه الآثام، هذه جرأة على المعاصي وكأنه ما فعل شيئا، وبعض الناس إذا نصحته قال أنت في الحرم، كأنه حديث مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في المسجد النبوي لا بأس أن تمر بين يديه، من الذي قال هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث وهو في المدينة يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، وما استثنى، وأول ما يدخل في عموم هذا الحديث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب مذكور وأقرب ما يكون للعهد، فكيف تنتهك هذه الحرمة؟ وبعض الناس لا يبالي بهذا الأمر ويظن أن الأمر سهل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، قال بعض العلماء 40 سنة، بعضهم قال 40 شهر، لو قلنا الآن 40 ثانية 40 دقيقة دليل على أنه ليس له أن يتعجل وإنما ينتظر حتى يفرغ المصلي من صلاته، صاحب الحاجة الذي يتعجل يصلي في طرف المسجد ويخرج، وأما أن يصلي في منتصف المسجد ثم بعد ذلك يبادر للخروج، وأكثر الناس ليس لديه شغل ولكن تعود العجلة، ولو بقي دقائق يذكر الله ويصلي ويتنفل ثم خرج لسلم من هذا الإثم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا جاء المدعي ببينة وكان المدعى عليه أيضا لديه بينة فكيف يفصل بينهما؟ لا، المدعي إذا جاءت بينة لا يمكن البينة أن تعارض بينة إلا في الشهود، مثلا إذا وجد الشهود قد يتعارض، وعند ذلك لا بد من الترجيح أن يكون أحد شهود القضية يعني إما التبس عليه، فعند ذلك القاضي ينظر ويستفصل من الشهود فسيتبين له. على كل حال تفاصيل هذه القضايا لا تنتهي وإنما ترجع إلى نظر القضاء، ولكن لا يمكن أن تكون البينة معارضة للبينة، إذا يعني صحت الشهادة لا يمكن يشهد هذا أن فلان باع هذه الأرض ويشهد آخر يقول أن فلان ما باع الأرض، لأنه الواقع إما أن يكون باعها أو لم يبع، إما أن يكون هذا المال لفلان أو لا، فلا يمكن أن تتعارض البينات، وإذا تعارضت الدليل خلل، إما جهل أو سهو من الشهود وإما تزوير للأوراق، وإلا فالبينة لا تعارض البينة، والبينة في الأصل أنها تطلب من المدعي، فإذا لم يأتي ببينة يرجع المدعي عليه. نعم. قل السائل: ما حكم حلق شعر الرجلين واليدين للرجال والنساء؟ هذه من الشعور المسكوت عنها، لأن الشعور التي تنبت في الإنسان يعني منها ما يشرع قصه، كانت في الإبطين والعانة يعني للرجال والنساء، ومنها ما يشرع في حق الرجال أخذه وقصه وهو الشارب، وكذلك المرأة يعني كما قال بعض العلماء إذا نبتت لها لحية أو شارب فإنه يستحسن لها أن تزيل ما فيه شبه بالرجال. ومن الشعور ما يحرم أخذها وهو اللحية بالنسبة للرجل والحاجبين بالنسبة للرجال والنساء. ومن الشعور ما سكت عنه وهو ما يكون في الساقين وفي العضدين في بقية البدن، لكن الأصل في الرجال هو عدم إزالة هذه الشعور، وأما النساء فتعودنا هذا الأمر، فإذا زالت المرأة هذه الشعور فلا بأس بذلك، لأن هذا مما يعني اعتدنا النساء عليه. ولكن أيضا ينظر إلى هذه الأمور من ناحية طبية، أن المبالغة في إزالة بعض الشعور ببعض الأجهزة الحديثة قد يولد بعض الأمراض. نعم. كل سائل إذا حكم القاضي لشخص وكان هذا الشخص كاذبا في دعواه، هل يباح له أخذ ما حكم به له القاضي؟ أعيد. يقول إذا حكم القاضي لشخص وكان هذا الشخص كاذبا في دعواه، هل يباح له أخذ ما حكم به القاضي؟ لا، ما يباح له. هذا الذي ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. هذه قاعدة شرعية، أن حكم القاضي يرفع الخصومة في الدنيا ولا يبيح الحقوق يوم القيامة. يعني من حكم له القاضي لا يخادع نفسه، يقول هذا المال حلال لي بحكم القاضي الفلاني وهذا صك الحكم، نقول نعم هذا يرفع عنك المطالبة في الدنيا وتخرج من الدنيا من غير مطالبة، لكن الحساب عند الله عز وجل يوم القيامة، فمن أخذ ما ليس له فإنه سيحاسب عليه. ولهذا لو حكم القاضي لرجل بما ليس له ينبغي يقول للقاضي، فإذا حكم القاضي للمدعي أو حكم على المدعي عليه بشيء فيه ما يدل على الحق فينبغي لمن أعطي ما ليس له أن ينبه القاضي ويقول ليس لي كذا وإنما لي كذا وكذا، فإن هذا الحكم إنما هو حكم من القاضي في الدنيا، وحكم القاضي قد يوافق الحق وقد يخالفه، فهو معذور إذا اجتهد. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. وهنا مسألة ينبه عليها، قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي بالقضاء بين الناس كما نزل الوحي بالأحكام الشرعية؟ لاحظوا القضاء يتنزل على الأحكام المعينة، والأحكام الشرعية نزل بها الوحي، وأما الأحكام الخاصة في القضاء لم ينزل بها الوحي، فإذا اختصم فلان لدى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل جبريل بأن الحق لفلان وفلان ليس له كذا. والحكمة من ذلك والله أعلم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم أصول القضاء ويكون سنة لمن بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويفصل بين الخصوم، ولكن من الذي يسن للقضاء السنن ويتبين للقضاء كيف كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقضي بالوحي؟ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فلو كان يقضي بين الناس بالوحي ما قال هذا القول، فدل هذا على أنه كان يجتهد في القضاء. وإذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم في الخصومات لا يحل حق الغير فكيف بالقاضي؟ فهذه من أقوى الأدلة على أن حكم القاضي لا ينبغي الإنسان أن يخادع نفسه يقول قضى لي القاضي الفلاني وهذا السك لدي وهذا شيء مباح لي، إنما هو فصل للخصومة في الدنيا. نعم هذا الصك حجة لك أن لا ينتزع هذا الشيء من يدك، فأنت صاحب حق بهذا الصك الشرعي، ولكن هذا لا يبيح هذا عند الله تبارك وتعالى، فإن القاضي قد يعثر بخطأه في الحكم وأنت لا تعذر بأخذ الحرام الذي تعلم أنه ليس لك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان القضاء فرض كفاية فهل إذا لم يكن في البلد قضاة يأثمون جميعا؟ قال العلماء يأثم القادر عليه لا يأثمون جميعا، لا يمكن أن يؤثم العامي لعدم انتصابه للقضاء لأنه ليس ممن يحسن هذا، ولكن لو تعين لو أن الحاكم طلب أن يعين قاضيا من أهل العلم فرفضوا جميعا يأثمون، وإذا قام بعضهم بهذا الواجب الكفائي ارتفع الإثم عن الآخرين. قل السائل: صلاة حديث صلاة بسواك خير من ألف صلاة بدون سواك، هل هو صحيح؟ وما ما ثبت هذا، وإنما ثبت فضل السواك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل طهور. وكثير من العلماء ينص، بل الصحابة بعضهم يفضل الصلاة بالسواك على غيرها لفضل الصلاة التي يستاك لها، لكن لم يثبت في هذا الحديث المذكور بهذا اللفظ. نعم. ويقول: هل الصلاة قدام الإمام صحيحة أو باطلة؟ المأموم ينبغي أن يكون خلف الإمام ولا يجوز لهم التقدم، والصحيح أنه إذا تقدم المأموم وبعض المأمومين على الإمام فإن الصلاة باطلة عند كثير من أهل العلم. قالوا: لأن شرط الاقتداء بالإمام هو رؤية المأمومين للإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، فمن تقدم على الإمام كيف يقتدي به؟ فهذا متعذر عليه الاقتداء به. وأصل الإمامة، الأصل الذي قامت عليه صلاة الجماعة، هو الاقتداء بالإمام، ولهذا لو خالف الإمام وركع وسجد وخرج عن فعل الإمام تكون صلاته باطلة. فإذا تقدم الإمام كيف يستطيع أن يتابع الإمام؟ ومن هنا قال العلماء أن التقدم على الإمام في الصفوف فإن هذا تبطل به الصلاة، إلا ما كان في المسجد الحرام، فإن القرب من الكعبة معلوم أن الصفوف تكون على شكل دوائر، ينظر بعضهم إلى بعض فيعرف هذا حتى لو تقدم على الإمام الصفوف التي أمامه الذين يقتدون بالإمام. قل السائل: هل من شرط القاضي أن يكون مسلما؟ نعم بلا شك، كيف يكون قاضي كافر؟ القضاء إنما يقوم به أهل الإسلام وأهل العلم بالشرع، فاقد الشيء لا يعطيه الكافر بأي شيء يقضي، بالتوراة والإنجيل ولا بأحكام الجاهلية، القضاء إنما يقوم به أهل العلم بالشرع. نعم. قل السائل: لم يحج حجة الإسلام فبأي حجة يحج؟ يقصد أنواع النسك. نعم. النسك كلها جائزة، حج متمتعا أو قارنا أو مفردا كلها جائزة، لكن إن كان يخشى عليه أو يخشى أن لا يعود إلى البيت ولم يعتمر من قبل أن يحج متمتعا، وهذا أفضل، فحتى يسقط فريضة العمرة والحج. نعم. يقول السائل: ما هو التفصيل في مسألة ما إذا كان القبر داخل حدود المسجد وليس في وسطه، هل تجوز الصلاة فيه؟ بحيث إذا صلى الناس في ناحية المسجد كانوا بجنب القبر، وأي كتاب تنصحون به للتفصيل في هذا الموضوع؟ القبر إذا جعل في المسجد سواء في ناحية منه أو في القبلة أو في مكان آخر لا يجوز أن يصلى في المسجد، خصوصا إذا بني هذا المسجد على القبر فهذا لا يجوز. وأما إذا كان بحكم الموافقة أنه وجد القبر وهو قريب من المسجد ويخشى أن يظن أنه بالمسجد، فالأولى أن يبنى سور المسجد ويفصل عن المقبرة. وبعض العلماء قال حتى إذا كان في القبلة، إذا كان بحكم الموافقة يفصل بثلاث جدران: جدار للمقبرة وجدار للمسجد وجدار آخر فاصل بينهما. وأما إذا بني المسجد على هذا القبر ولو كان خارج المسجد، كان نية البناء هو وجود القبر، فلا يجوز أن يصلى فيه. قل السائل: هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إذا رأى شخصا يعتدي على شخص آخر مثلا؟ لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، وهذه من الأصول الشرعية، وقد رأيت في بعض الأنظمة في هذه البلاد النص عليها في الأنظمة، وهذا مما يدل على دقة هذه الأنظمة في هذه البلاد، أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. قالوا: ولا بخلاف علمه، يعني كونه مثلا ما علم هذا الشيء لا يقضي بخلاف علمه ولا بعلمه، وإنما يقضي بالبينات. نعم. والسؤال: كيف نحقق الإخلاص؟ الإخلاص هو أن يعمل العامل لله، يبتغي الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، هذا هو الإخلاص، أن يصلي يبتغي أجره من الله، يصوم يبتغي أجره من الله، هذا حقيقة الإخلاص. صلى الله عليكم. يقول السائل: من لم يحج حجة الإسلام وحان الحج وانتهت تأشيرته، هل يحرم ويعرض نفسه للمنع من الحج والعقوبة، أم يمشي مع أن حجه واجبا؟ إذا ما حصل على التصريح الذي وضعه ولي الأمر لمن يحج فليس عليه حج، لأن هذا غير مستطيع،